بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فهذا نزول مطلق في جميع ليلة النصف من شعبان. أما بالنسبة للنزول كل ليلة فهو مقيد بالثلث الأخير من الليل كما ورد في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. حين بقى ثلث الليل الآخر والليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقها، فكما أن بدخول الفجر يبدأ اليوم، كذلك بدخول المغرب غروب الشمس يبدأ الليل. لكن حصل الخلاف في انتهائه، هل يكون بطلوع الفجر أو بغروب الشمس؟ والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس. يبقى انتهاء الليل تنتهي بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس؟ فبطلوع الفجر تنتهي الليل، هذا شرع، وبطلوع الشمس ينتهي الليل الفلكي. فيقول من يدعوني فأستجيب له، من استفهامية للتشويق، كقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فهل استفهامية والغرض منها التشويق. ويدعوني أن يقول يا رب فأستجيب له بالنصر، لأنها جواب طلب. فأستجيب الفاء هنا سببية تنصب الفعل المضارع، لأنها مسبوقة بطلب. من يدعوني، فأستجيب له، فطلب هنا نوع استفهام، وتكون الفاء هنا سببية ناصبة للفعل المضارع. من يدعوني فأستجيب له. من يسألني، يعني يسألني الجنة. من يستغفرني، يعني يطلب مني المغفرة، فيقول اللهم اغفر لي أو أستغفرك اللهم فأغفر له. والمغفرة بمعنى ستر الذنب والتجاوز عنه. لهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المقصود بالنزول هنا هو نزول الله تعالى نفسه، ولا نحتاج أن نقول بذاتنا ما دام الفعل أضيف إليه، يعني ينزل ربنا فهو له. لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته، لأنهم نجأوا إلى ذلك واضطروا إليه، لأن هناك من حرف الحديث وقالوا ينزل أمر الله، وقال آخرون بل الذي ينزل رحمة الله، وقال آخرون بل الذي ينزل ملك من ملائكة الله. ده تحريف الحديث. واضطر أهل العلم من أهل السنة أن يقولوا ينزل ربنا بذاته سبحانه وتعالى، لكي يؤكدوا نزوله تعالى ويردوا على هؤلاء المبتدعة الذين حرفوا النصوص من أجل بدعهم التي ابتدعوها منهم أثنين. يعني هي بدعة فطرية، قالوا مثلا يستحيل في حق الله كذا وكذا وكذا العقل. فلما جاء هذا العقل الذي أصلوه من عندهم يصادم النصوص الشرعية، ماذا يفعلون؟ بدلا من أن يصدر عقل نصوص الشرع، إذا بهم يحرفون هذه النصوص وتوافق قواعدهم العظيمة. هذا منهج باطل منحرف، بل الواجب هو اتباع النصوص كما أمرنا بذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يدل على أن هذا الكلام باطل، مثلا من قال ينزل ربنا قال ينزل ملك، نقول له من الحديث

مع اعتقاد التنزيل الله تعالى. وأنتم أيها الخالفون المخالفون، الخالفون يعني من خالف سلفهم، لكن بشرط تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون كيف وكيف، نحن نقول ينزل ولا نتكلم عن استوائه على العرش، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه. أما العلو فنقول ينزل، لكنه عال عز وجل على فرقه، لأنه ليس معنى النزول أن السماء تقل سبحانه وتعالى وأن السماوات الأخرى تظله، إذ إنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. يعني إذا كانت السماوات السبع هذه اللي بين كل سماء وسماء 500 عام بالنسبة للكرسي الذي هو موضع القدمين كحلقة من حديد في أرض الفلاح، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاح، فربنا سبحانه وتعالى لا تقل سماء ولا تظله بقية السماوات، ففي السماء تحمله ولا العرش يحمله عز وجل، بل هو فوقه سبحانه وتعالى مستغن عنه. فالعرش في لغة العرب معنى سرير الملك، واستوى عليه يعني جلس عليه، فالله سبحانه وتعالى على وارتفع فوق عرشه، لكنه غير محتاج لهذا العرش سبحانه وتعالى عز وجل. فهذا خلق من خلقه تبارك وتعالى، فالله تعالى متصف في كل كمال لا يصيب عيار ولا ضعف، بل هو القوي المتين عز وجل. يقول فنقول وينزل حقيقة مع علوه حقيقة وليس كمثله شيء. أما الاستواء على العرش فهو فعل، لأن صفة العلو صفة ذات، أما الاستواء على العرش صفة فعل، استوى على عرش يعني يعلو وارتفع عليه سبحانه وتعالى إذا شاء، ليس فهو فعل ليس من صفات الذات، وليس لنا حق فيما أرى أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، بل نسكت كما سكت الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال، قول بأنه يخلو، وقول بأنه لا يخلو، وقول بالتوقف. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية إنه لا يخلو منه العرش سبحانه وتعالى، لأن أدلة استوائه على العرش محكمة، والحديث هذا محكم، والله عز وجل لا تقاصص الخطوب بصفات الخلق، وهذه قاعدة مهمة في إيمان بصفات الله، لا تقاصص صفات الله بصفات الخلق. فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامها ونص النزول على إحكامها، ونقول هو مستو على عرشه نازل إلى السماء الدنيا، والله أعلم بكيفية ذلك، وعقولنا أقصى وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل. ذا قول بأنه لا يخلو منه العرش، هذا هو الصحيح سبحانه وتعالى في حق الله. والقول الثاني التوقف، يعني نقول لا نقول يخلو أو لا يخلو. والثالث أنه يخلو منه العرش. وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض إشكالا، إيه بقى؟ طبعا الأرض كروية الشكل ده إجماع، إجماع العلماء حكاه ابن تيمية رحمه الله. طيب الأرض كروية يعني لو نصف الأرض فيها شمس يبقى النصف الآخر ليه، وهكذا. فهنا أورده إشكال، كيف ينزل في ثلث الليل؟ وثلث الليل إذا انتقل عن المملكة العربية السعودية

فرحا تمييز، أشد فرحا بتوبة عبده أي إذا تاب ورجع إلى الله تعالى. إكمال الحديث، ويعني لما ده يعني اختصار للحديث أو استشهاد من الحديث بالجزء الذي يريد، يكون حديث وانت عايز تحدد جزئية معينة استشهد ليها، فتم جاي حاطط نقط وقافل علامة التنصيص وتقول الحديث، فيفهم القارئ أنك هنا اختصرت من الحديث ما تريد. والحديث له كمالة، والحديث أي أكمل الحديث، والحديث أن هذا الرجل كان معه راحلة، الراحلة هي الناقة المعدة للسفر يكون عليها زاد المسافر من ماء وطعام، عليها طعام وشراب، فضلت عنه، يعني ضلت عنه يعني في الصحراء، شردت منه في الصحراء، فذهب يطلبها فلم يجدها، فأيس من الحياة ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، ضل منها في ثلاث لا زرع فيها ولا ماء، إذن هو ميت، فاضطجع في ظل الشجرة ينتظر الموت، لا طعام ولا شراب، فبينا هو كذلك فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة. يعني إيه؟ استيقظ على ناقته مربوطة بالشجرة. ما فرح هذا العبد الذي طمع في الحياة مرة أخرى بعد أن يأس منها؟ مشعور ما فرح. يقول لا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح إلا من وقع فيه، فأمسك بخطام الناقة، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي، خطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، لم يملك كيف يتصرف في الكلام. الخطأ ده من موانع التكفير، يعني هنا يقول اللهم أنت عبدي، ده كلام إيه؟ كان كفر. طب لماذا لم يكفر هذا الإنسان؟ لأنه فلو خطأ ما قصد، القصد من الشروط في التكفير. طب إيه موانع من موانع التكفير عكس هو إيه؟ الخطأ. لم يملك كيف يتصرف في الكلام، فانظر إلى فرحة هذا العبد، الله أشد فرحا منه بتوبة عبده، إذا تاب العبد إلى ربه من هذا الرجل برحلته، وليس الله عز وجل بمحتاج إلى توبتنا، بل نحن نفتقرون إليه في كل أحوالنا، لكن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير لكم بتوبة الإنسان إذا تاب إليه. في هذا الحديث أثبات صفة الفرح لله تعالى، أن الله تعالى يفرح بتوبة العبد حقيقة، يثبت لله عز وجل على الوجه الذي يليق به، وفرحه تعالى ليس بفرحه، لما فرحه على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فنقول إنه فرح حقيقي وأشد فرحا، ولكنه ليس كفرح المخلوقين، الفرح بالنسبة للإنسان نشوة وخفة يجدها الإنسان من نفسه عند حصول ما يسره، ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء كأنك تمشي على الهواء. لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا، نقول هو فرح يليق بجمال وكمال وجلال الله تعالى مثل بقية الصفات، كما أننا نقول لله ذات لا تماثل ذواتنا، كذلك له صفات لا تماثل صفاتنا، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام بالذات. فكما ذات سبحانه وتعالى تشبه ذواتنا، كذلك صفات لا تشبه صفاتنا. فنؤمن بأن الله تعالى له فرح، كما أثبت ذلك أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنصح الخلق للخلق، وأفصح الخلق فيما ينطق به عليه الصلاة والسلام. ونحن على خطر إذا قلنا المراد بالفرح الثواب. أهل التحريف، حرفوا الفرح هنا بالثواب، فقالوا المراد بالفرح الثواب، لأنهم يقولون الله نافع، والمراد بفرحه إثابته التائب أو إرادة الثواب، لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوقا بائنا منه الثواب، يعني الثواب ده بيقول إيه؟ ده مخلوق، ويثبتون الإرادة فيقولون الفرح إنه الثواب المخلوق أو إرادة الثواب. ونحن نقول المراد بالفرح الفرح حقيقة، مثلما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة، ولكننا لا نماثل، كما أن مثلما أن المراد بالله عز وجل نفسه حقيقة، يعني الله سبحانه وتعالى ده علم إيه؟ علم يدل على الذات. الله سبحانه وتعالى هو نفسه حقيقة، يعني لو أنت اسمك محمد، محمد ده غيرك ولا هو نفسك؟ هو نفسك، بس ده علم يدل عليه. ففلان الفلاني اللي بالشكل الفلاني معروف بين الناس علامة تميزه ان اسمه كذا، لكن اسمك مش غيرك، ده اسمك هو نفسك واسمك لك. ولذلك فالاسم المسمى له سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا نرد عليهم عن اشاعره مثلا الذين يثبتون سبع صفات لله تعالى بقاعدتين، فيقولون هذه الصفات لله تعالى على ما يليق بكماله، وهذه الصفات مشتركة منها مع صفات الإنسان فعلى ما تليق بحال الإنسان. يعني يقول مثلا يثبتون لله تعالى صفة السمع، طب ما الإنسان له صفة السمع، فقول لك صفة السمع على ما يليق بكمال الله، طب صفة السمع الإنسان على ما يليق بضعف، طب ما تخلق قاعدة ترضية لكل صفات الله تعالى، كل صفات ربنا تبارك وتعالى اجعل القاعدة دي ترضية. قول يبقى فرح الله ليس كفرحنا، نزول الله ليس كنزولنا، يد الله ليست كأيدينا، وهكذا. يبقى اجعل القاعدة دي ترضية في كل الصفات، اشمعنى أثبتها في سبع صفات ونفتها في وأولت وحرفت في بقية صفات الله سبحانه وتعالى. يستفاد من هذا الحديث مع إثبات الفرح لله عز وجل كمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده، حيث يحب رجوع العاصي إليه هذه المحبة العظيمة. هارب من الله ثم وقف ورجع إلى الله يفرح الله به هذا الفرح العظيم، يعني عبد هابط من عبد من ربي سبحانه وتعالى، هربان من ربي إلى معصية الله تبارك وتعالى. أول ما يرجع العبد إلى الله تعالى يفرح الله عز وجل بتوبته فرحا عظيما سبحانه وتعالى. وفي هذا حث عظيم للعباد على الرجوع والتوبة إلى الله تعالى، فروا إلى الله، الله تعالى الفر منه إليه سبحانه وتعالى، الفر من معصيته إلى طاعته، ومن الشرك إلى توحيده. ومن الناحية المسلكية يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية الحرص، كلما فعلنا ذنبا تبنا إلى الله. قال الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني ما فحش من الذنوب كالزنا والضواط وغير ذلك، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد مضى في الجاهلية، إنه كان فاحشة ومقتا ومساء سبيلا، يعني كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك في الإسلام. وكان الرجل إذا أسلم وتحته مثلا امرأة أبي فإنه يجب عليه أن يفارقها. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومساء سبيلا. وقال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة، مش مقصود بها الواط. إذن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله تعالى في أنفسهم، ذكروا عظمته وذكروا عقابه وذكروا ثوابه من التائبين، ذكروا الله يعني ذكروا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم معظمين له عند فعل المعصية والهم بها فتركوه، أو ذكروا الله ذكروا المقام بين يديه يوم القيامة فخافوا الله تبارك وتعالى فتركوا الذنب، فاستغفروا لذنوبهم، فعلوا ما فعلوا لكنهم ذكروا الله تعالى في نفوسهم واستغفروا لذنوبهم فغفر لهم. والدليل: ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له، لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة. وفي هذا أيضا دليل على عدم التيئيس والتقنيط للناس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل لا بد من دعوتهم للاستبشار والترغيب، وأن يستبشروا برحمة الله سبحانه وتعالى، لن يئس الناس من رحمة ربنا ولا تقنطوا، وإنما دائما نجعلهم يطمعون في رحمة الله واسعة، يذكرهم برحمة الله واسعة. ولا بأس من أن يشوف الترغيب نوع من الترغيب، ولكن يختلف باختلاف الأشخاص. في إنسان دعوته الترغيب، في إنسان دعوته الترهيب، لكن لا ينبغي أن يكون الترهيب يوصل العبد إلى درجة اليأس، إلى درجة اليأس كالخوارج الذين يعني أعمال نصوص الوعيد لدرجة القنوط، فقنطوا الناس من رحمة الله كفروهم. وإنما ينبغي أننا نفهم نوعية المدعوين وندعو كل مدعو بالأسلوب الذي ينفعه. وينبغي أيضا أن نلتزم في الدعوة بالنصوص، يعني يشك مثلا لا الناس دلوقتي محتاجين ترهيب شديد، لا مش انت مش انت اللي تقول كده، وبالتالي خلي دعوتك انك انت توصل الناس كانهم خلاص هيروحوا النار، وتطلع الناس من الخطبه خلاص رايحين نار جهنم. لا، انما انت ملتزم بالشرع في كيفيه الدعوه. استجابوا ام لم يستجيبوا ليس عليك، انما انت في دعوتك تلتزم بالادله الشرعيه، هذا ما امرت به شرع، ليس عليك غلام. لكن ما تجيش تقول لا ده فلان ده مش هيجي الا لما تدعو بالطريقه الفلانيه، ده ممكن تيأسه برحمه الله، ده ممكن توقعه في الكفر، ده دي الطريقه. لما التزم بطريقه القران والسنه التي يعني التي امرنا ان ندعو الناس بها. وإذا نظرت في أسلوب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لقومه لوجدت العجب ولوجدت الرحمة العظيمة منه صلوات الله وسلامه عليه في دعوة الناس. التوبة لها شروط خمسة. الأول الإخلاص لله تعالى. لازم التوبة لله، ليس رياء ولا سمعة ولا طلب المجاه ولا لمقصد من مقاصد الدنيا. وكذا أيضا ليس مثلا حمية، حمية يعني حمية يعني واحد مثلا مريض ويتناول نوع من المحرمات، الدكتور قال له ان انت كده الحاجة دي لو استمرت عليها انت هيسيبك كذا وكذا وكذا، فتركها. تركها هنا ايه؟ خشية المرض او زيادة المرض، لم يتركها لله تعالى، هذا غير مقبول. انما يجب ان تتوب لله اخلاصا لله سبحانه وتعالى. فان تبت لله سبحانه وتعالى ومع ذلك اردت شيئا من الدنيا، يعني مثلا ان يعني بسبب التوبه ان الله سبحانه وتعالى يشفيك او يعافيك، هذا كلام طيب، هذا كلام طيب، لكن لا تتوب وتريد مقصدا من مقاصد الدنيا. انما تعلم انك ان تبت ورجعت الى الله سبحانه وتعالى اتاك الله الدنيا والاخره. الثاني الندم على المعصيه، الندم على المعصيه. الثالث الاقلاع عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم الندم توبه، الندم توبه، الاقلاع عن المعصيه. ومن الاقلاع اذا كانت التوبه في حق من حقوق الادميين ان ترد الحق الى صاحبه، في حقوق تستطيع ردها فلا بد ان تردها بشرط الا ترتب على هذا الرد مفسده اكبر، ترد باي وسيله من الوسائل. طيب اذا كانت تتعلق بعرض فمثل هذا يكون بالتوبة إلى الله والاستغفار لهذا الإنسان والدعاء له والإحسان إليه، حتى ترى أنك قد يعني جازيته أو أنك كفرت عن ذنبك الذي ارتكبته تجاهه. يعني مثلا كهية في واحد ارتكبته فتروح تقول له سامحني أنا اتكلمت عليك، في إنسان ممكن يقبل منك ذلك، إنسان ما يقبلش منك ذلك. فإذا علمت أنه سيقبل منك ذلك فعند ذلك إيه؟ يعني استسمحه. طيب إذا علمت أنه قد يأتي بمفسدة أكبر فاكتفي بالدعاء والإحسان له، وكما ذكرته بالسوء في مجلس فاذكره بالخير في هذا المجلس أو في مجلس آخر. الرابع العزم على ألا تعود في المستقبل. الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول وينقطع قبول التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس في مغربها، وبالنسبة لكل واحد بحضور أجله. قال الله تعالى ليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زمن التوبة ينقطع إذا طلعت الشمس من مغربها، والناس حينئذ يؤمنون، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كذلك لا ينفع لا تنفع التوبة إذا نزل عذاب عام، إذا نزل عذاب عام لا تنفع التوبة. يعني نزل عذاب عام، نزل عذاب عام للناس، زي مثلا كالعذاب الذي أخذ الله به أمم مكذبة، فهؤلاء إن تابوا ورجعوا إلى الله تعالى سينزل عذاب لا ينفعهم ذلك. هذه خمسة شروط إذا تمت صحة التوبة.

كلا يجوز فيه خبرية سواء كان فعلا أو اسما مراعاة اللفظ والمعنى. وقد اجتمع في قول الشاعر يصف الطرفين كلاهما حين جد الجر بينهما قد أقلع وكلا أنفيهما راضي. الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك إلى رجلين عند ملاقاتهما، يعني وقع حرب وقع نزاع فقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة وأحدهما لم يقتل الآخر إلا لشدة العداوة بينهما، ثم يدخلان الجنة بعد ذلك فتزول تلك العداوة لأن أحدهما كان مسلما والآخر كان كافرا فقتله الكافر، فيكون هذا المسلم شهيدا فيدخل الجنة. ثم من الله على هذا الكافر فأسلم ثم قتل شهيدا أو مات بدون قتل فإنه يدخل الجنة، فيكون هذا القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة فيضحك الله إليهما. ازاي كلاهما يدخلان الجنة؟ ان واحد مؤمن والثاني كافر، يقتل الكافر المؤمن فيدخل الجنة شهيدا، ثم يتوب الله على الكافر فيسلم فيقتل فدخل ايه؟ الجنة. كلاهما دخل الجنة، يبقى يضحك ربنا لذلك سبحانه وتعالى، وهذه ايضا صفة فعل في حق الله سبحانه وتعالى، هذا ضحك حقيقي لكنه لا يماثل ضحك المخلوقين، ضحك يليق بجلاله وعظمته ولا يمكن ان نمثله، لاننا لا يجوز ان نقول ان لله فما او اسنانا او ما اشبه ذلك، ولكن نثبت الضحك بالله سبحانه وتعالى على وجه يليق به جل وعلا. فاذا قال قائل يلزم من اثبات الضحك ان يكون الله مماثلا للمخلوق، يلزم من اثبات الضحك ان يكون الله مماثلا للمخلوق، يعني المخلوق بيضحك اذا هنا في تماثل؟ لا طبعا، زي ما قلنا ليس كمثله شيء. فالجواب لا يلزم ان يكون مماثلا للمخلوق، لأن الذي قال يضحك هو الذي أنزل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. من جهة أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في مثل هذا إلا عن وحيه، لأنه من أمور الغيب ليس من الأمور الإجتهادية التي قد يجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقره الله عز وجل على ذلك أو لا يقره، ولكنه من الأمور الغيبية التي يتلقاها الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الوحي. لو قال قائل المراد بالضحك الرضا، لأن الإنسان إذا رضي عن الشيء سر رضي وضحك، والمراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب، هكذا قال أهل التعطيل الذين ينفون صفات ربنا تعالى. الجواب أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه، فما أدراكم أن المراد بالرضا الثواب؟ إيه أدراكم؟ إيه الدليل عندكم من الكتاب أو من السنة؟ فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون، هذا من أعظم الذنوب أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من وجهين، الوجه الأول صرفتم النص عن ظاهره بلا علم، عشان أصرف النص عن ظاهره لازم دليل، لازم دليل. الثاني أثبتتم له معنى خلاف الظاهر أيضا بلا علم. ثم نقول لهم الإرادة، إذا قلتم إنها ثابتة لله عز وجل فإنه تنتقض قاعدتكم، لأن الإنسان له إرادة، يعني هم عشان يهربوا من التشبيه فقالوا إن المقصود به إرادة الثواب، طيب ما الإنسان بكرار فعندئذ وقعتم فيما تريدون الفرار منه هو التفريق أن إرادة الله تنافي إرادة المخلوق كما قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله بحسب مشيئته فالإنسان إرادة بل للجدار إرادة صحيح أصل الكلام الحقيقة كما قال سبحانه وتعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأنتم إما أن تنفوا الإرادة عن الله عز وجل كما نفيتم ما نفيتم من الصفات وإما أن تثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه خلاص كده لو أثبتوا ما أثبت الله نفسه فتثبتوا كل الصفات على ما يليق بكماله وجلاله وإن كان المخلوق ناظره في الاسم لا في الحقيقة يعني ده نظير في الاسم فقط سمع بصر اسم فقط نظير في السمع في الاسم الفائدة المسلكية في إثبات صفة الضحك لله تعالى وصفة فعل النفع تعلق بالمشيئة الحق إذا شاء هو أننا إذا علمنا أن الله عز وجل يضحك فإننا نرجو منه كل خير سبحانه وتعالى ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو يضحك ربنا قال نعم قال لن نعدن من رب يضحك خيرا لن نعدن من رب يضحك خيرا هذا الحديث اللي هو الذي ذكره شيخنا ده حديث ضعيف جدا لن نعدن من رب يضحك خيرا هذا صحيح يعني تعالى كده الانسان عبوس وانسان ضحوك عند من ترجو الخير وعند من يلتصق الناس به مين الناس بتقول لو واحد عبوس الناس تروح تتكلم معاه حد يقرب منه مش هيقدر يقول يبتعد عنه انما الناس تقترب من من الانسان السهل الذي اخلاقه سهله والذي هو يضحك ويبتسم ويكون قريبا من الناس لينا لينا وهذا وصف كل مؤمن كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم حرم الله على النار كل سهل هين لين إذا علمنا ذلك انفتح لنا الأمل في كل خير لأن هناك فرقا بين إنسان عبوس لا يكاد يرى ضحكا وبين إنسان يضحك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما بشري كثير التبسم عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجهك صدقة كما جاء عن صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا إن شاء الله نجيب على الأسئلة